لأنها من الذكر، وما دام أن الله تبارك وتعالى حفظ الذكر فإنها حفظ السنة. وقد جرت السنة أيضا على سنة الله تبارك وتعالى الكونية في أنها حفظت بأسباب معرفة من الناس، كان من جملتها تبيين السنة في كتب، كان من جملتها أيضا حفظ الناس لها على ظهر قلبه، وكان ذلك الأمر أن برز العلوم تتعلق بخدمة السنة رواية ودراية، كعلم الجرح والتعديل وتدوين أسماء الرجال الثقات والضعفاء ومعرفة علوم الحديث التي تؤدي إلى فهم الشريعة، وذلك لتكفيها ميزانا لبيان ما يحتج به وما لا يحتج به، والمقبول وغير المقبول مما يذكر ويورع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أساسا في نهايته إلى بدايات القرن الثاني الهجري، وكان على رأس هذا التدوين بعض علماء المدينة، وهو محمد بن مسلم بن شهاب السوري شيخ مالك رحمه الله تعالى ثقة ومتقن معروف. ثم برز نجم في المدينة، كان نجما في الحديث، نجما في الفقه، نجما في العبادة، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، الذي ألف كتاب الموطأ وصار مرجعا في القرن الثاني إلى يومنا هذا، يصدر ويرد عليه الأئمة في كل أبواب الفقه. وهذا الكتاب هو الموطأ، هو الذي اخترنا لأن يكون مشروحا، وذلك بعدة أسباب سوف نذكرها، ولذلك فسوف يكون الدرس إلى حد ما مهميا بعض الشيء. وارتئينا بأجل ذلك نقدم بمقدمة يكون فيها تعريف بهذا الكتاب، ثم بذكر ما يتعلق به وبتبويئه، ثم نذكر بعض الفوائد في انتشار هذا الكتاب. ما دام اننا نعيش في المغرب العربي وفي الجزائر بالذات، فسوف نتكلم عن من ادخل الكتاب الى المغرب العربي، ثم نتكلم عن بعض ما يتعلق بعنايه بعض علماء الجزائر بهذا الكتاب، لعله تكون حافزا وتيارا يبث في نفوسنا حتى نعتني بهذا الكتاب العظيم والكتاب المطهر. الملاحظ ان العلماء تراءت انظارهم بين شرح ما صح من الكتب الشرح، وكتاب موطأ مالك رحمه الله تعالى قد جمع الميزتين، فان الاحاديث المسنده فيه احاديث صحيحه، وهو مع ذلك كتاب من اشهر الكتب خاصه قبلها الصحيحين قبل تدوين البخاري رحمه الله تعالى ومسلم رحمه الله تعالى لكتابيهما. فنقول بالله التوفيق ان الامام مالك رحمه الله تعالى الف كتابه في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شده اهتمامه به انه كان يمضي فيه ويعيد مده 40 سنه، لذلك لما جاء بعض العلماء فحفظه في 40 يوما ثم اخذه في 40 يوما تعجب من ذلك وقال كتاب سهرت عليه 40 سنه اخذتموه في 40 يوما. وبالتالي فان كتابه هذا يعتبر عصاره عالم في الدين، عصاره تسجيلته العلميه سواء في العلوم اللسانيه او في العلوم الشرعيه. وقد كان له ابتكار في تدوينه في كتابته، بحيث انه جمع بين الاحاديث وبين الفقه. ولو انك تاملت لوجدت من كان مؤلفا للمؤلفات قبله رحمه الله عليه، رايت بان من الناس من كان يؤلف في الحديث المحض فقط، منهم من كان يؤلف في الراي وفي الفقه فقط، حتى جاء الامام مالك رحمه الله تعالى فجمع بين الطريقتين، فألف كتابا ورد فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت مسندة أو مرسلة أو بلاغات كما سوف يأتي، وذكر تباعا معها آراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومفضياتهم وفتاويهم، وكذلك أورد كثيرا من الآراء التي تنسب أو رواها مسندة عن الأئمة الذين قرأ عليهم ودرس الخاص عليهم من أهل المدينة وغيرهم، ثم يتبعها رحمة الله عليه ببعض آراءه، فجمع بين الطريقتين. وابتكر شخص آخر وهو أنه كان في كل كتاب يجعل في خاتمته كتاب يسميه الكتاب الجامع، يسميه الكتاب الجامع، يجمع فيه ما يتعلق بباب أو ما يتعلق بباب الأحكام المتفرقة. وكان هذا من ابتكاره رحمة الله عليه، ثم اتبعه كثير ممن جاء من بعده، سواء كان من أهل مذهبه كأبي زيد وغيره، أو كان ذلك من غيره من علماء المذاهب الأخرى. وفي ذلك يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه القبس، وهذا كتاب اخترعه مالك، الكتاب الجامع الذي يكون ضمن موطئه، قال: وهذا كتاب اخترعه مالك رحمه الله تعالى لفائدتين. أحدهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبواب المرتبة الجماعة، وثانيا أنه لما لاحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي وإلى عبادة ومعاملة وإلى جنايات وعادات، فإنه نظمها إسلافا وربط كل نوع بسببه، وهذا يدل على عقلية فذة منه رحمة الله عليه. هذا من حيث الجملة في تلويه. وأما من حيث التفصيل فيقال إن كتاب مالك رحمه الله تعالى يعتبر أصالة علم أهل المدينة التي اجتمع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاوى، يقول: إن مالك رحمه الله تعالى هو القائم بمذهب أهل المدينة. ثم قال: إن وطاءه مشهور إما بحديث أهل المدينة وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة. قال رحمه الله تعالى: إما قديما وإما حديثا، وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول: هذا أحسن ما سمعت وهذا أحسن ما رأيت. فكان رحمة الله عليه يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يريد بعض الآثار وبعض الخلافات الموجودة بين العلماء، ثم يرجح فيما بينها بعقليته الفذة. وأما من جهة التفصيل فإننا لو نظرنا إلى موطأ مالك رحمه الله تعالى وجلاله أنه يمكن أن يصنف ما فيه من محتوى إلى أصناف عديدة. أولها وهي الأحاديث المسندة التي يرويها الإمام مالك رحمه الله تعالى في إسناده عن صغار التابعين أو عن أتباع التابعين، إلى أن نصل بها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وإما أن تكون من المراسيل، وهذا هو القسم الثاني منها، وهو المراسيل، هو الأحاديث التي يرويها مالك رحمه الله تعالى فيصح منها ذكر الصحابيين، فيصير السند فيها من التابعين، أي ممن جاء بعد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصنف الثالث فهو البلاغات، وهو التي الأحاديث التي يسقط الإمام مالك رحمه الله تعالى الإسناد منها رأسا، فيقول: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بصحابي وليس بتابعيه، وإنما هو من أتباع التابعين، لأن وفاته كانت سنة 79 بعد المئة الأولى. فإذا قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ماذا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما طبقة أو طبقتين فأكثر. وأما القسم الآخر فهو الأحاديث التي يرويها عن أو الآثار التي يرويها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بإسناده أو بأسانيد مقاطعة، فيقول مثلا: عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، أو عن فلان عن فلان عن ابن عمر، أو عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما القسم السادس منها فهو ما استنبطه الإمام رحمه الله تعالى، استنبطه الإمام رحمة الله عليه، أو مما يذكره عن بعض من جاء من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مشايخ كربيعة الرأي وغيرهم. وهو في ذلك مستند إما إلى عمل أهل المدينة، وإما إلى قياس، وإما إلى أصول شرعية وقواعد فقهية سوف نتكلم عليها أثناء شرحنا لكلامه ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. أما القسم الأول منها وهو الأحاديث التي يسندها رحمة الله عليه بإسناده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تعتبر عند العلماء من أصح الأحاديث. ولذلك لو أنك تأملت في كتب المصطلح والأحاديث الاحاديث التي يذكرها علماؤنا على انها او الاسانيد الذي يذكرون على انها من اصح الاسانيد ما من اسناد منها الا وتجد مالكا فيه رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى على اختيار العلماء حتى البخاري رحمه الله تعالى لحديث مالك في موطئه يقول: ثم هذه الكتب الصحيحه، يقول شيخ الاسلام: ثم هذه الكتب الصحيحه اجل ما فيها كتاب البخاري، اجل ما فيها كتاب البخاري. قال: فهو اول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وهذا مجرد ان قرا صحيح البخاري يجد بانه اذا ما ذكر الاحاديث وذكر اسانيدها فانه يقدم الاحاديث التي يرد فيها اسم الامام مالك رحمه الله تعالى ذلك لجلالته واتقانه. قال: اول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وان كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه، لا يقدم اي على حديث مالك غيره. وهذا مجرد مثلا تجد بان البخاري رحمه الله تعالى قد ينزل في السنه فيرضي في صحيحه عن صدقة بن الفضل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وقد يروي في بعض الأحيان عن أبي موسى الزمان محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك رحمه الله تعالى، ويكثر منه هذا. بل إنك تجد في الكتب الأخرى السنن الأربعة صحيح مسلم وغيره أن اسم مالك يتكرر كثيرا. فمن عالم إلا وعجبه من هؤلاء يكثر من أحاديث مالك، فمسلمون يروي عن مالك رحمه الله تعالى من رواية مثل يحيى بن يحيى بن سابوري عن مالك، أو تجد عندنا أبي داود قد يروي عن محمد بن مسلم القعنبي عن مالك، قد تجد مثلا الترمذي يروي عن قتيبة بن سعيد بن جميل عن مالك، وهكذا. فكل واحد منهم يروي عن مالك ولا يتحيد أحاديثه متى وجد ماذا؟ متى وجد الإسناد في مالك رحمه الله تعالى. واما القسم الثاني وهو المراسيل فانه الخلاف فيها معروف بين الفقهاء، وقال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرساله في بيان ما يحتج به من المراسيل وما لا يحتج به، وكان مذهب مالك رحمه الله تعالى الاحتجاج به، وهذا ليس مجال ذكر الحجج في الاحتجاج او عدم الاحتجاج بالمراسيل. واما المنقطعات فانه لا يحتج بها، ولكن الاحاديث التي رواها مالك رحمه الله تعالى بلاغا من المنقطعات فإنها توجد مسندة عند غيره إلا أربعة أحاديث إذا ما شرحنا الكتاب فسوف نأتي على ذكرها. وقد ألف فيها بعض العلماء كابن مرزوق الجزائري وكذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى ألفوا في ذلك كتبها. وأما ما يذكره رحمه الله تعالى عن الصحابة وعن التابعين فإنما يذكره على سبيل الاحتجاج والاستشهاد، وسوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا نضيع فيها. ندخل في أسباب انتشار موطأ مالك رحمه الله تعالى في العالم الإسلامي. موطأ مالك رحمه الله تعالى يعتبر من أكثر الكتب على الإطلاق انتشارا بعد كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة في الزمن الأول وفي الصدر الأول. ثم جاءت كتب كثيرة كصحيح البخاري وصحيح مسلم فنزلت هذه الشهرة ونزلت هذا الانتشار، ولكن بقي سابقا في سماء كتب الحديث الى يومنا هذا. حتى ان الطالب اذا اراد ان يجلس او ان يدرس على شيخ معين فان اكثر الائمه يبدأون بقراءه الموطا مالك رحمه الله تعالى بعد الصحيحين، او ان يقرا الموطا ثم الصحيحين، ولكن لا يغيب عن احد من العلماء قراءه صحيحين او قراءه موطا مالك رحمه الله تعالى. وكان لانتشار هذا الكتاب في اصقاع الارض واشتهاره بين العلماء وطلبه العوام وطلبه العلم، بل حتى عند العامه من الناس كان له اسباب اجمل كثير من علماء الكلام فيه. ولو انك تاملت في من اخذ موطا مالك لا رأيت بأن المشارب متنوعة، وحاولت أن أجمع ما يجعل الأمر واضحا إلى حد ما مستوعبا. فلو أنك تأملت في القارات التي أخذت موطأ مالك لوجدت بأن الذين أخذوا عن مالك كثر، فمنهم من هو من أوروبا، ومنهم من هو من إفريقيا، ومنهم من هو من آسيا، وهكذا. ولو انك نظرت لوجدت بان هذا الكتاب قد اخذه الذكر والانثى والنساء والرجال، واخذه حتى الملوك، فمثلا يكون هو تجد بأن هذا الكتاب قد رواه مثلا يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى وهو أندلسي وإن كان أصله بلبل. من ذلك عبد الرحمن بن زياد بن شبراون رحمه الله تعالى وهو أندلسي، الأندلس هي إسبانيا الأهلية وهي بلاد أوروبية. وتجد كذلك أخذ بعض من الأفارقة وأهل المغرب العربي مثلا كعلي بن زياد طرابلسي رحمه الله تعالى الذي كان له الشرف بإدخال الوطأ إلى المغرب العربي وهو من أصول ليبية وكان مشهور بالعلم في تونس كما سيأتي عند ذكره إن شاء الله تعالى. ومن هؤلاء أيضا أصد بن فرات رحمه الله تعالى وهو تونسي. وتجد أن الذين أخذوا عنه تنوعوا حتى من كبار العلماء، فمنهم من كان جل اشتغاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان اشتغاله كثيرا بالفقه. فقد أخذ عنه من الفقهاء المحدثين ومن محدثي الفقهاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذه عنه عبد الرحمن بن قاسم العتكي المصري رحمه الله تعالى. وممن أخذه أيضا عنه من أصحاب الرأي محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وصاحبه. وتجد بأنه قد أخذه عنه كثير من كبار المحدثين كعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله وكذلك أحمد بن سعيد القطان رحمة الله عليهم جميعا، وهؤلاء من جهابلة المحدثين. فتنوعت هذا المشايخ من أخذ عنه، فمنهم الفقهاء ومنهم المحدثون وكذلك الملوك. فيقال بأن الرشيد أخذ الكتاب الموطأ وسمعه من مالك رحمه الله تعالى. لذلك يقول الزرقان رحمه الله الشافعي الموطأ يقول: وذكر أن المهدي والهادي هما خليفتان من خلفاء الدولة العباسية. قال: وذكروا أن المهدي والهادي سمعا الموطأ من مالك، وأن الرشيد وابنين الأمين والمأمون بعضهم ذكر المؤتمن، قال المؤتمن أخذوا عن مالك الموطأ أيضا. وهؤلاء يعتبرون من الخلفاء مما يدل على أنه قد أخذه عنه ذو الرئاسة والسلطة والنباهة، وأخذه عنه أيضا العلماء الذين لم يكن لهم سلطان. ومن ذلك أيضا أنه قد أخذه عنه الرجل والمرأة، ويذكرون في ترجمة إحدى بنات مالك رحمه الله تعالى كما سوف يأتي بأنها أخذت الموطأ عنه، أخذت الموطأ عنه. وسوف يأتي إذا ذكرنا فائدة من حفظ ومن حفظ موطأ مالك بأن كثيرا من النساء حفظت هذا الكتاب. الحقيقة أن مميزات هذا الكتاب العظيمة جعلته مرشح لأن يكون في الصدر الأول من أصح الكتب. لذلك روى غير واحد عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لا يوجد كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى أصح من موطأ مالك رحمه الله تعالى. وروي عنه أيضا أنه قال: لا أعلم كتابا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى أنفع للمسلمين من كتاب موطأ مالك رحمه الله. وروي عنه أيضا أنه قال: ما أعلم كتابا بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك. لا أعلم كتابا أنفع للمسلمين من موطأ مالك. ولذلك عم نفعه وكانت الأئمة تشرحه في مجالسها وتقعه حتى تعلموا ما النفع به. يقول الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: انتشر موطأ مالك رحمه الله، قال: انتشر موطأه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن أكثر انتشارا من الموطأ، فكان في المرتبة الثانية بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وكان لذلك أسباب عديدة تنجل ما في بعض الأسباب. أولا إمامة مؤلفه رحمه الله، إن مالكا يعتبر من جهابلة الأئمة، هو الإمام المجتهد والحافظ الكبير المقدم وهو المتقن، وهو الإمام الذي يقال فيه إنه النجم سواء في الفقه أو في الحديث، وخيرة أتباع التابعين، وهو كبير علماء أهل المدينة رحمه الله تعالى، الذي جمع علماء أهل المدينة كما سوف يأتي. ولو أننا توسعنا في ترجمته رحمه الله تعالى لا استخرجنا منها كنوزا ودوارا، ولعله هذا يحتاج الى درس خاص. وسوف ياتي بان العلماء على انه كان صاحب السنه وكان حجه الله تبارك وتعالى في ارضه. الثانيه هو اجماع الائمه على تبجيله. قد تجد بعض العلماء يختلف فيه بين الوزع المضاعف المتكلم فيه والمتكلم فيه، اما الامام مالك رحمه الله تعالى فقد اجمعت الامه على تبجيله، وكان الله تبارك وتعالى قد جعل له القبول في هاته البصيره، فما من عالم الا ويجنه سواء كان موافقا له او مخالفا. ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قال الناس كلهم مع مالك، والناس كلهم مع مالك. قال اهل المدينه اما موافق واما منازع، فالموافق له معظم المناصير، والمنازع له معظم له يوجه، وهو عارف بمقداره ما يجد من يستحق باقوالهم ومذاهبهم الا ما ليس معدودا من اهل العلم، وذلك لعلمهم ان مالكا هو القائم بمذهب اهل المدينه. بل ان بعض العلماء قد بالغ في تبجيل مالك رحمه الله تعالى مع هذا الاجماع وهذا الاتفاق، فقال: اذا رايت احدا يحب مالكا فاعلم بانه على الجاده وعلى السنه. فقد روى ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن مهدي الامام العلم انه قال: اذا رايت حجازيا يحب مالكا فهو صاحب سنه. ذلك لما كان رحمه الله تعالى من تعظيمه للسنه وشدته على اهل الاهواء والبدع رحمه الله عليه. بل ان يحيى بن معين رحمه الله تعالى المعروف بجرحه وتعديله للمحدثين كان يرى بان مالك رحمه الله تعالى حجه الله على خلقه، قال رحمه الله: كان مالك بحجج الله على خلقه، وهو من الامناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بكونه كان من الثقات للكفار. فقال النسائي رحمه الله تعالى: امناء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه، هذا من حيث الجمله. قال: هو مالك وشعبه ويحيى بن سعيد القطان. وكان يقول ايضا: ما احد عندي بعد التابعين امل من مالك، ولا احد امن على الحديث منه. وقال ابو حاتم رحمه الله تعالى: الحجه على المسلمين الذين ليس لهم نفس خمسه، فذكر منهم سفيان الثوري وغيره، وذكر مالك رحمه الله تعالى. هذا السبب الاول، وهو امامه الامام مالك رحمه الله تعالى، ثم اجماع الائمه على تبجيله وتعظيمه واتقانه وحفظه وامامته في الدين. ثانيا، منشا مالك رحمه الله تعالى، فانه نشا في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منبع العلم، وهي التي كانت النواه الاولى لدوله الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دار هجره النبي صلى الله عليه وسلم ودار نصرته، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكانت خلافة أبي بكر بها، ثم خلافة عثمان بها، وخلافة عمر قبلته بها، ثم كان صدرا من ذلك لعلي رضي الله عنه، وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة، وكانت هي المقدمة عند جميع العلماء، فما من عالم يكتب في المدن والأمصار وما فيها من علم إلا ويطلب المدينة أولا. فمسلم رحمه الله تعالى في كتابه الطبقات لما ذكر طبقات العلماء، كان كلما ذكر طبقة من الطبقات سواء الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين فمن بعده يبدأ بأهل المدينة ثم مكة ثم البصرة وهكذا. وكذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام، وكذلك ابن حبان في كتابه مشاهير علماء الامصار، فانه بدا ذلك كانوا دائما يبدأون بالمدينه، ذلك لانها كانت مهبط وحي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل فيها دعائم دولته، وكانت فتاواه وقضاياه كلها في مدينته صلى الله عليه وسلم. بل لو انك نظرت حتى في الذين يؤلفون في السهل يؤلفون في القراءات، فان اول ما يبدأون به هو علماء المدينه. ابن مجاهد رحمه الله تعالى في كتابه السبعه بدأ بالقراء، فبدأ بقراء المدينه. ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صفوه الصفوه الذي الفه لاهل الزهاد والعباد، فانه بدأ اول ما بدأ بعلماء اهل المدينه. فكانت المدينة مهبط وحين وكانت الناس تتجه إليها لطلب العلم، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلهم كان فيها، ثم أخذ العلم عن هؤلاء الصحابة جلة التابعين الذين كانوا شيوخا لمالك رحمهم الله، كابن بن سليم وعروة بن الزبير وابن شهاب بن الزهري وخارج بن زيد وغيرهم. وكانت الفتوى تدور على أهل المدينة كأبان بن عثمان وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكذلك نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهؤلاء كلهم كانوا من شيوخ مالك. فكأن مالك يعتبر عصارة التابعين من فقهاء السبعة وغيرهم الذين أخذوا عصارة ما أنتجته المدرسة الفقهية من لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا ريب عند أحد أن مالكا، يقول رحمه الله: ولا ريب عند أحد أن مالكا أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيهم، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم منه بذلك. قال رحمه الله: كان له مكانة عند أهل الإسلام الخاص منه والعام، ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى بما. انتهى كلامه. ومن المعلوم بأن الفقه الذي كان في المدينة إنما كان مبنيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على قضايا أبي بكر وخاصة عمر، لأنه امتدت خلافته مدة طويلة جدا، وكان بها أيضا الفقهاء السبعة، وهؤلاء صار علمهم من الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر: يقول مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة، إذ بها سن النبي صلى الله عليه ورسوله سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار. وبه تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. لذلك أيضا السبب الرابع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أحاديث أهل البصرة، وأما أحاديث أهل الشام فإنها دون ذلك. وإذا كانت الأحاديث مرتبة على هاته الأنصار، والفقه إنما يؤخذ من الأحاديث، فدل هذا على ماذا؟ فدل هذا على تقديم ما كانت عليه أحاديث أهل المدينة على غيره. وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى في كتابه جامع أخلاق الراوي، قال: أصح طرق السنن، أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين ومكة والمدينة. وهذا أمر متفق عليه، ومن له عناية بالأسانيد يجد بأن أهل المدينة وأهل مكة أسانيدهم من أصح الأسانيد. ومالك إنما أخذ رحمه الله تعالى عن كثير من الفقهاء الجهابلة، ولو لم يكن منهم إلا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لكفى، فما ذلك وقد أخذ عن غيره. فيه سبب آخر، وهو كثرة من يرويه من الحفاظ، كثرة من يرويه من الحفاظ، وقد ذكرنا تنوع هؤلاء الحفاظ من فقهاء وغيرهم، وباختلاف طبقاتهم وتنوع أجناسهم وتنوع أماكنهم شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وقد تعدوا في بعض الأحيان الألف. هذا ما دعا ببعض العلماء كالخطيب البغدادي وابن ناصر الدمشقي رحمهم الله تعالى أن يؤلفوا كتبا في من روى عن مالك موطأه، في من روى عن مالك موطأه. وقد ذكر من هؤلاء جملة كبيرة جدا القاضي الرياض رحمه الله تعالى في كتابه ترتيب المدارك، وكذلك السيوطي وغيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جمع أبو بكر الخطيب، قد جمع أبو بكر الخطيب البغدادي صاحب كتاب الكفاية وغيره، قال: أخبار رواة عن مالك فبلغوا 1700 ونحوها. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديث بعد قليل من 300 سنة، حديث في سنة تقريبا 463 للهجرة. قال رحمه الله: هؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديث بعد قليل من 300 سنة، فكيف بمن انقطعت أخباره ولم تصل إلينا أخباره؟ فهؤلاء الذين ذكرهم الخطيب 1600 رجل رأوا عن مالك رحمه الله، هؤلاء الذين بلغتنا أسماؤهم وعرفنا ترجمتهم وحياتهم، فما بالك بالذين لم يعرفوا، ماتوا ولم تبلغنا أخبارهم. لبين الأسباب أيضا ما قرره بعض العلماء من أن مالكا رحمه الله تأخرت وفاته بالنسبة إلى غيره من العلماء الذين عاصروه. في كل زمان قد تجد طبقة من العلماء تشتهر، طبقة من العلماء تشتهر. ففي عهد مالك رحمه الله تعالى كان مشهورا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، كان مشهور عبد الرحمن بن عوف الأوزاعي، كان مشهور أبو حنيفة رحمه الله غير من الأئمة الليث بن سعد. ولكن جل هؤلاء كانوا أقدم وفاة من مالك، فمالك توفي سنة 179 للهجرة. أما أبو حنيفة فتوفي تقريبا سنة 150 للهجرة. سفيان الثوري توفي سنة 161 للهجرة. الأوزاعي توفي سنة تقريبا 157 للهجرة. فما دام أنهم كانوا أقدم وفاة منهم فإنهم لم يكن لهم من سعة الانتشار كما كان الأمر بالنسبة لمالك رحمه الله تعالى. وقلنا ما دام انه قد امتد به العمر فقد كثرت ماذا؟ كثرت طلبته. انه صاره ماذا؟ صار هو المشهور دون غيره من الائمه. انك نظرت في من روى عن مالك رحمه الله تجد من هو من المغرب ومن هو من المشرق، وذلك لانهم استطاعوا ان يدركوا مالك رحمه الله تعالى الذي كان يحدث بكتابه هذا الى اخريات ايامه. أما السبب الثاني فهو أسبقيته في التأليف، أسبقيته في التأليف. فقلنا كان الأئمة من قبله يؤلفون إما في الحديث وإما في الرأي والمسائل. أما مالك رحمه الله تعالى فجمع بين الفقه وبين الحديث، ولما سبق الناس بمثل هذا الكم وبمثل هذا النوع فكتابه كبير وكتابه أيضا متنوع، فإنه سبق الناس بهذه الطريقة فأدى إلى ماذا؟ أدى إلى اشتغال الناس به. ويصح أن يقال في مقاله ابن مالك في ألفية ابن معطي وهو بصدق حائز وتفضيل مستوجب ثنائي الجميل. ولا يخفى بأن مالك رحمه الله تعالى كان سنده عالما عند الإمام، إنه يروي عن موسى بن عقبة ويروي عن ابن شهاب وعن غيره ممن إسناده عالي، ويروي عن من يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنافع وغيره. وأما التاسع، السبب التاسع فهو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من الفقهاء، كان من الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه وبين الحديث. والناس في علومهم ينتزعه منزعان، إما أن تجده مكثرا من الحديث فيفرق في الفقه، وإما أن تجده مكثرا من الفقه مفرقا في الحديث. وأما مالك رحمه الله تعالى فكان نجما ساطعا في الفقه ونجما ساطعا في الحديث، فهو مأوى المحدثين وهو مقصد الفقهاء. ومن جمع بين هذين الأصلين وهذين الأساسين فإنه يكون محج الناس. ولذلك يقول عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى: لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. قيل له: كيف ذلك؟ قال: كنت آخذ الحديث آخذه على ظاهره، فأذهب إلى مالك أو إلى الليث فيقول: خذ هذا ودع هذا. ذلك لأنه يعلم ما هو معمول به من الحديث وما ليس معمول به، ما هو الحديث المنسوخ والناسخ، هل هذا حديث مخصص أو ليس مخصص، هل هو مطلق أو مقيد. فكان رحمه الله تعالى على جلالة قدره وهو المحدث المتقي الذي أخرج له أصحاب السنن وأصحاب الصحيح، كان يرجع إلى مالك رحمه الله تعالى حتى يفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفقه الحديث يعتبر ماذا؟ يعتبر من أهم ما يتوصل إليه طالب العلم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فيما قاله شيخ الإسلام في منهاجه، يقول رحمه الله تعالى معرفة الحديث والفقه أحب إلينا من حفظه، معرفة الحديث والفقه أحب إلي من حفظه أي من حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن فقه الحديث مع تذكر المعنى من حيث الجملة مفيد، أما أن تحفظ الحديث من غير أن تفهمه فقد يكون ماذا؟ فقد يكون وبالا عليك. يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى فيما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه تقريب التعديل، يقول: كان حديث الفقهاء أحب إلي من حديث المشيخة. ذلك لأنه إذا كان من حديث الفقهاء معناه قد تداول الفقهاء معناه فشرحوه وعصروه شرحا ونفيا للمعارضة وبيانا لمعناه. وكان الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى يقول حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. أشعر أن هذا الكتاب لموطأ مالك احتوى كثيرا من الأحاديث التي أسانيدها تعتبر من أصح الأسانيد. نحن بالنسبة للمحدثين نجدهم يقسمون علوم الحديث إلى أنواع، من بين العلوم التي يدرسونها هي دراسة ما هي أصح الأسانيد، لأن الأسانيد على درجة، فهي من أصح الأسانيد إلى درجة الأسانيد التي يكون فيها الكذاب المردود. فأصح الأسانيد كانت لهم عناية بها، عناية فائقة. ولو أنك نظرت لوجدت بأن الذين دونوا في أصح الأسانيد جل من دون فيها فإنه يذكر فيها مالكا رحمه الله تعالى. ونضرب لذلك مثالا، فالعراقي رحمه الله تعالى أراد أن يحفظ له كتابا مسندا بأصح الأسانيد، فألف كتابه التقريب وأهداه لابنه أبي زرعة رحمه الله تعالى. فانتقى منه من الكتب الستة وغيرها الأحاديث التي رويت بأصح الأسانيد. ولو أنك تأملت لوجدت بأن خمسة منها كلها ترجع إلى مالك رحمه الله تعالى، وهي ليست بكثيرة، فخمسة منها يعتبر ماذا؟ يعتبر كما هائلا. ولدى الآن ذكر الأسانيد فهي عبد الرحمن بن قاس عن أبي عائشة أو الزهري عن أنس أو النافع عن ابن عمر رضي الله عنه. الآن سنذكر بعض الفوائد مما يتعلق بانتشار موطأ مالك رحمه الله تعالى في البلدان والأصطاع والآفاق. موطأ مالك رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أنه كتاب جديد، ولا أعلم أحد طعن في هذا الكتاب، لا أعلم أحد طعن في هذا الكتاب، ومن طعن فيه فإنما يطعن في نفسه. ولا أذكر في هذا إلا ما حكاه ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه المسالك، فإنه ذكر عن بعض الظاهرية أنهم كانوا يطعنون في هذا الكتاب، ولكن هذا ما زادهم إلا سقوطا، لأن مالكا وكتابه أعرف وأجل من أن يذكره هؤلاء. فقال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: وإنما حملني على جمع هذا المختصر بما فيه إن شاء الله تعالى كفاية وتنوعا ثلاثة أمور، وذلك أني ناظرت جماعة من أهل الظاهر الحزمية بأتباع ابن حزم الظاهر الجاهلة بالعلم والعلماء وقلة الفهم على موطأ مالك، فكل عابه هزأ به، وهذا ماذا قلنا؟ ما زاده إلا من قصر يحق فيه ما يروى عن الشاعر المعروف حيص غيث لما تكلم عن العائل عن الخمر وما تفعل بالناس في شعر لطيف، قال: لا تضع من عظيم قدر وإن كنت مشارك إليه بالتعظيم، فالكبير العظيم يصبر قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولعب الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم. الخمر لما كانت أراد أن تسقط العقل صارت عند الناس نجسة محرمة شرعا، ولكن العقل بقي عند الناس رفيعا. فأولئك ذلك لما طعنوا في هذا الكتاب فإنما طعنوا في أنفسهم، كما أراد أن يطعن في إمام بحي معروف بنزاهته وعلمه وحسن خلقه، فإنه لا يجعل الطاعة إلا على نفسه. ووجدنا كذلك مما عيب عليه التنقيص بقدر هذا الكتاب ما يذكر في ترجمة ابن حزم، فقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن ابن حزم كان يقدم كثيرا من الكتب على موطأ مالك رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله إن ابن حزم ذكر البخاري وغيره ثم ذكر الأسانيد ثم ذكر الموطأ في آخر ما ذكر، والعلماء على تقديم الموطأ على غيره من الكتب، بعضهم يقول إنه المقدم بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم اعتذر عنه رحمه الله تعالى، ولكنه قال عن ابن حزم: ولكنه تأدب وقدم المسندات الكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثم قال رحمه الله للذهبي: وإن للمبطل لوعا في النفوس ومهابة لا يوازيها شيئا، لا يوازيها شيئا. وأقول لهؤلاء الذين طعنوا في الكتاب يكفي أن العلماء لم يذكروا أسماءهم، وذلك لخسة قولهم وبعدهم عن الصلاة. من فبين الفوائد التي تهمنا نذكر هنا فائدة، وهي أن الطالب قد يجد كثير من الموضوعات، كثير من الموضوعات تنسب لمالك رحمه الله تعالى، فيقال موطأ علي بن زياد، موطأ يحيى بن يحيى الليثي، قد يقال موطأ عبد الرحمن بن قاسم. أصل الكتاب هو لمالك رحمه الله تعالى، ولكن لما كثرت روايته صار الكتاب ينسب إلى طالب من طلبته، فيقال موطأ يحيى بن يحيى الليثي مثلا، وإنما هو ماذا؟ هو كتاب مالك، ولكن صار ينسب إلى طالب من طلبته. ولكن هذا أمر مهم أريد أن أنبه عليه، وهو أن لفظة الموطأ إذا ما وجدناها فإذا نسبت إلى عالم معين فهي لا تخلو من حالته، إما أن يكون كتابا أفراده بعض العلماء لنفسه ولا علاقة له بموطأ مالك، كما يذكر في الموطأ ابن أبي ذئب وموطأ عبد الله بن المسلم رحمه الله تعالى، فإن هذه الموطأات لا علاقة لها بموطأ مالك رحمه الله تعالى. وفيه موطئات منسب الى علماء كما قلنا كموطئ مثلا يحيى بن يحيى او غيره، ولكن هي في نفسها موطئات لمالك، موطئات لمالك او موطئ مالك، ولكن بروايات مختلفه. وهذا له فائدتان علميتان، اما الاولى فهي من جهه نسبه الكتب الى اصحابها، بحيث لا يسمى لاحد ما لم يصنفه. فلا تقل مثلا موطأ يحيى بن يحيى الليثي من تصنيف يحيى بن يحيى الليثي من تأليفه هو من تأليف مالك، ولكن رواه عنه يحيى بن يحيى الليثي. وإذا قلت موطأ ابن أبي ذئب فهو ليس من تصنيف مالك ولا من تأليفه، وإنما هو من تأليف ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى. وهذه تفيدك فائدة علمية أخرى، وهو أنك إذا ما قيل لك مثلا في كتاب أخرجه ابن وهب في موطئه فلا تسرع فتقول بأن الحديث غير موجود في موطأ مالك من رواية ابن وهب، وذلك لأن ابن وهب ألف موطأ لنفسه وروى عن مالك موطأه، وهذه تفيد طالب العلم في نسبة الأحاديث والكتب إلى أصحابه. أما الفائدة الثالثة التي أريد أن أذكرها فهي أن الموطأ إذا أطلق في كتب التخريج، كثير من العلماء يقول رواه مالك في موطئه، فالأصل أنه إذا قال رواه مالك في موطئه فمقصوده رواية يحيى بن يحيى البربري المصري الأندلسي، وهي الرواية المنتشرة عندنا، هي الرواية المنتشرة عندنا سواء في الجزائر أو في غيره، فالمقصود هو يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. وهذا هو الذي صرح به كثير من العلماء، فقد نقل الصديق حسن خان في كتابه الطاهر عن الذهبي رحمه الله تعالى انه قال عن موطأ مالك ونسخه كثيرا، والميسر منها في ديار العربي عده نسخ، اروجها واشهرها التي هي مخدومه طوائف العلماء نسخه يحيى بن يحيى المصمودي الاندلسي، وهو المراد من الموطأ من الاطلاق. اذا اطلق انتهى كلامه، اذا اطلق فقال عالم من العلماء رواه مالك في الموطأ، ففي الغالب أن مقصودهم الموطأ الذي هو من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وهذا يقودنا إلى أمرين، أما الأمر الأول فإنه في حالة بالنسبة للطلبة في حالة التخريج، إذا ما خرجت حديثا مرويا في موطأ مالك رحمه الله تعالى فإذا عزلته فقلت رواه مالك في موطئه فالمقصود عند الإطلاق هو يحيى بن يحيى الليثي. فإذا ما كان مرويا عن مالك في غير الموطأ يحيى بن يحيى الليثي كموطأ مثلا عبد الله بن وهب أو موطأ عبد الرحمن بن القاسم أو موطأ علي بن زياد الطرابلسي أو غيره، فالأفضل أنك ماذا؟ الأفضل أنك تحدد فتقول رواه مالك في موطئه برواية مثلا محمد بن حسن الشيباني، أو رواه مالك في موطئه برواية عبد الله بن وهب المصري، أو رواه مالك في موطئه برواية عبد الرحمن بن القاسم، المصر وهكذا لبلدك. فالأفضل ماذا؟ فالأفضل أن تكون البيت. أو أن تقول مثلاً رأى أبو مالك في غير الموطأ يحيى بن يحيى الذي فيه. وأما الثاني فهو أنك لا تظن بأن كل ما رأى مالك في الموطأ هو بالضرورة مروي في الصحيحين، ليس بلازم. فقد نجد أحاديث رواها أصحاب الصحيح عن مالك في الصحيح ولكن لا تجدها في الموطأ، وذلك لأن مالكا لم يروي الأحاديث أو لم يذكر في الموطأ الأحاديث التي رواها فقط، هو له رواية كثيرة، له أحاديث كثيرة جدا، ولكن اختار منها ما ذكره في موطئه. مثلا أول حديث في صحيح البخاري وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، فقد رواه كل من مالك، كل من البخاري ومسلم، ورواه أيضا النسائي عن مالك رحمه الله تعالى، ولكن هو غير موجود في موطئ مالك. فمعنى أن مالك رحمه الله تعالى لم يروي في كتابه هذا كل ما كان عنده من مادة علمية حديثية، فإنما اختار منها جملة أودعها هذا الكتاب. كذلك مما ننصح به طلبة العلم أنه إذا ما وجدوا عالما يعزل إلى مالك حديثا فلا يتجرؤون على النفي مباشرة، فيقولون مثلا كيف تعزو هذا الحديث إلى مالك ولم يجدوا في الموطأ، ذلك لأنه بعض الأحاديث غير موجودة في موطأ يحيى بن يحيى الملكي ولكنها موجودة في رواية أخرى. ولذلك أمثلة اخترت منها ثلاثة أمثلة، مثلا حديث أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، فهذا الحديث غير موجود في موطأ مالك من رواية يحيى بن يحيى الملكي، ولكنه موجود في رواية عبد الرحمن بن القاسم، موجود في رواية ابن وهب، فلا تقل لم يرويه مالك لأنك لم تجده في النسخة المطبوعة من الكتاب الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، بل عليك أن تتثبت فإن الحديث موجود في رواية أخرى. لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه لا تروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنه ليس مروي في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ولكنه مروي في رواية عبد الله بن مسلمة الطعنبي رحمه الله تعالى، فلا تسارع إلى النفي. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا أنا الشركاء، من عمل عمل أشرك به أشرك فيه تركته وعمل، فإن هذا الحديث غير موجود لما يحيى بن يحيى الليثي وبما أخرجه مسلم في الصحيح، وكذلك الحديثين اللذين سبقا إنهما متفق عليهما ولكنهما موجودان في موطأ يرويه كل من سعيد بن عفير وكذلك عبد الرحمن بن قاسم العتك المصري عن مالك رحمه الله تعالى. وعليه فلا تسارع في الإنكار إلا بعد التثبت. نرجع إلى الفائدة الرابعة وهي الفائدة أنها تكون تاريخية بعض الشيء، ما دام أننا نعيش في هذا المغرب العربي وهو أول من أدخل موطأ مالك إلى المغرب العربي. أول من أدخل الموطأ إلى المغرب العربي وكان له الشرف ذلك رجل ليبي محدث وعالم من ليبي وهو علي بن زياد رحمه الله تعالى، لكنه كان مشهورا في تونس وبث علمه في تونس، وهو علي بن زياد العبسي رحمه الله، ولد بطرابلس أي في ليبيا رحمه الله تعالى. وأنا تعرف سنة ولادته وتعرف سنة وفاته، توفي سنة 83 بعد المئة الأولى، أي بعد وفاة مالك بأربعة سنوات رحمه الله تعالى. وكان هذا من طلبة العلم وانتقل من تونس، انتقل إلى تونس بطلب علمي، وثم انتقل أيضا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخذ من بعض الصفية المغرب خالد بن أبي عمران، ودرس أيضا على سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ويقال بأنه أول من أدخل كتاب الجامع لسفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى المغرب، وأول أيضا من أدخل الموطأ إلى المغرب، وقد أخذ عن ثلاثة من العلماء من كبار الأئمة في عصره، أخذ عن مالك وعن سفيان الثوري وعن الليث بن سالم المصري رحمه الله تعالى جميعا. وقد أدخل مالكا، وكان أهل تونس من العلماء إذا تنازلوا في مسائل فقهية أو في شرح أقوال مالك وتعقيداته فإنهم كانوا رحمة الله عليهم يرجعون إليه رحمه الله تعالى. وقد أخذ عنه جلة التابعين أو جلة العلماء، كان من أبرزهم أسد بن الفرات، وكذلك سكنون عبد السلام بن سعيد التونسي. فقد أخذ عنه وهو الذي كان له أو كان له هذا الفضل أصلا في تدوين مدونة مالك كما هو معروف. ويقال بأنه لو كان له من التلاميذ ما كان لأمثال المصريين كأشهر أو ابن عبد الحكم من تلاميذ مالك وابن القاسم لكان هذا كان أكثر شهرة، ولكن لم يكن ماله لم يكن مشهورا كباقي، ولم يكن له تلاميذ لعزوف التلاميذ عنه كباقي العلماء. وقد ذكر العلماء كثير ممن أخذ الموطأ من علماء إفريقيا من المغرب العربي بالذات عن مالك، نذكر جملة منهم أسد بن الفرات وخلف بن جرير بن فضالة وعلي بن زياد الذي ذكرناه، وكذلك ليس بن شجرة التونسي، وكذلك عبد الرحمن بن العزيز بن يحيى، وأخذه أيضا عن مالك رحمه الله تعالى عبد الله بن عمر بن قاسم بن غانم الضعيني، وكذلك محمد بن معاوية الطرابلسي. والآن سوف نتكلم عن رواية يحيى بن يحيى البيتي التي سوف نشرح الكتابة منها، وذلك لأن هي المرادة عند الإطلاق، هي المرادة عند الإطلاق وهي الفائدة الخامسة. يحيى بن يحيى البيتي تعتبر روايته من أجل رواياته وأكثر انتشارا في بلاد المسلمين على غرار الروايات الأخرى. وعند الإطلاق إذا قيل رواه مالك فالمقصود به في موطأ يحيى بن يحيى كما تقدم. ويحيى بن يحيى هذا هو يحيى بن كثير المصمودي نسبة إلى قبيلة المصمود، مقصوده بربري وهو أندلسي. ما هو أندلسي؟ أي من إسبانيا. وكان هو كنيته أبو محمد، وكان مولده سنة 52 و100، وكانت وفاته سنة 33 و200 أو 34 و200. كان رحمه الله تعالى له الرئاسة في الفقه وفي العلم في الأندلس، وكان فاضلا، وكان من العقلاء، وكان عظيم القدر جليلا عند الناس، وكان حسن الهدي وحسن السمت، وكان يشبه رحمه الله تعالى بمالك في سمته. وكانت له قوة كبيرة في الأندلس، وكان بعض من فيها، كان هو الذي يعين القوات والمفتين، وكان من أسباب انتشار مذهب مالك وطائه في المغرب العربي وفي الأندلس. طلب العلم على عدة علماء كزياد بن عبد الرحمن بن الشباطون الذي قلنا بأنه أول من أدخل موطأ مالك بها إلى بلاد الأندلس، أول من أدخل موطأ مالك إلى بلاد الأندلس زياد بن عبد الرحمن بن الشباطون، وكان هذا من تلاميذه. رحل إلى المشرق إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو شاب دون 30 من عمره، قيل 27 أو 28 سنة. فأدرك مالك وأخذ منه وضع مالك إلا بعض الأبواب التي سوف يأتي التنبيه عليها أثناء شرح الكتاب. والتقى في المشرق بابن قاسم تلميذ مالك رحمه الله تعالى وسأله وأخذ منه مسائل فقهية كثيرة، ورجع إلى مالك قيل مرة ثانية فوجده مريضا رحمه الله تعالى، وأقام عنده إلى أن وفاه أو وفت اليمنية مالك رحمه الله تعالى. وقد كتب الله عز وجل في روايته عن مالك القبول، ولكن لأنه إنما رواها في آخر حياة مالك، أي لما نقح مالك رحمه الله تعالى كتابه وتنقيحه جيدا، وكذلك لأنه أكثر من ذكر المسائل التي رواها مالك رحمه الله تعالى كما قال الكتاني في رسالة المستطابة، أكثر من رواية المسائل عن مالك رحمه الله تعالى. وقيل لأنه كذلك كان حسن النقل كما صرح بذلك ابن عبد البر، ولذلك جل من صار من شرح موطأ مالك فإنما يشرح بهذه الرواية، ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، وكذلك الباجي في المنتقى، وكذلك ابن العربي في القدسي وفي المسالك، وكذلك الزرقاني في شرحه، وغيرهم انما يشرحون الروايه الموطأة من روايه يحيى بن يحيى البيت رحمه الله. كيف يجب أن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فائدة السادسة من الله صلى الله عليه وسلم ما الفائدة السادسة التي تقول وما تتعلق بحفظ الموضع وعفنان العلماء منذ قديم الزمان دون روايته فحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القرى ومن أهمها لذلك فإن كثير من العلماء كان يحفظ كتبا كثيرة يحفظ القرآن ثم يحفظ الكتب الحديثية كانوا يحفظوا نصائح البخاري البخاري وصحيح مسلم وكان من بين محفوظات العلماء ايضا كان المرقع مالك رحمه الله تعالى سنذكر هذه الفائده وهذا الفصل تشكيلا لهما لعله يوجد فيكم من قد يدعو الله سبحانه وتعالى بجد من الشهاده في الحرم هذا الكتاب ابو جزء منه وقال ابو جزء اتجهت همه العلماء منذ قديم الزمان الى حفظ احاديث مالك سواء كانت في الموقع او في خارجه سواء كان في الموقع او في خارجه كانوا يتواصلون بذلك وكانت هذه سنة الكفار لأنهم ماذا يجمعون أحاديث مالك ثم يحفظونها ولذلك ما ذكر في ترجمة ابن زرعة الرازي رحمه الله تعالى أنه قال أول شيء أخذت نفسي بحفظه من الحديث حديث مالك قال فلما حفظته وعيته طلبته الثورية أي أحاديث الثورية سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج طلبت منه الثورية وشعبة وغيرهما فلما تناهيت في الحفظ الحديث رأيت نظرت في رأي مالك في أقوال مالك ومسائله نظرت في رأي مالك والثوري والأوزاري وكتبت كتب الشافعي وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الانتقاء لترجمة الأئمة الثلاثة الفقهاء مالك الشافعي قال رحمه الله تعالى ونقل عن احمد اي الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى انه كان قيل له رجل يريد ان يحفظ حديثا رجل بعينه حديثا فانتظر له فلم يختار له من الاحاديث ان يحفظها فقال رحمه الله تعالى يحفظ حديثا مالك ولذلك اتجهت عنايه العلماء منذ قديم الزمان لماذا؟ بمرفع مالك يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه القيم عواصم من القواصم حين كان يتكلم عن طريقة أهل الأندلس في التفقه قال رحمه الله تعالى والصبي عندهم الطفل الصبي قال والصبي عندهم إذا عقل إذا صار مميزا فإنهم يسلكون به أمثل طريقة لهم وهو أنهم يعلمونه كتاب الله فإذا حذره بأيام حضر كتاب الله سبحانه وتعالى نقلوه إلى الأدب إلى معرفة بعض أشعار العربي وغيره حتى يستقيم لسانه ويلقى طبعه قال فإذا نهض فيه حفظوه الموطأ إذا ما ألم بكتاب الله تبارك وتعالى ثم بلغة العرب فإنهم يحفظونه موطأ مالك رحمه الله تعالى. وهذا كان متجسدا في الواقع عندنا، فقد نقله المقري التلمساني رحمه الله في كتابه نفح الطين عند ذكره للحركة العلمية التي كانت في بلاد الأندلس وغيرها، قال: فخارج قرطبة حوالي 3000 قرية. قال: خارج قرطبة حوالي 3000 قرية، قالت لكل قرية منها من له وفقيه، خطيب جماعة وفقيه يفتي الناس. قال: وهذا الفقيه يقول عمن إذا ما تفقه فصار شرا بالفقه فإنه يلبس معنا يلبس علمة وقلوس وحتى يظهر بين الناس بأنه بلباس خاص وأنه عالم من العلماء. قال: وكان لا يجعل القابس أي قلوس أو علمة على رأسه إلا إذا حفظ الموطأ، إلا إذا حفظ الموطأ، وحفظ 10,000 حديث، وحفظ مدونة مالك رحمه الله تعالى. ولو أنك صفحت كتب التاريخ لوجدت كثير من العلماء يحفظون هذا الكتاب، وأنا أعود إلى بعض إلى فقط الأسماء ذكر من كان يحفظه قد يطيل الكلام. فمثلا في سيرة ابن بشوال رحمه الله تعالى ذكر بعض من كان يحفظ الموطأ كأحمد بن خلف، وكذلك أصبر بن إبراهيم، وكذلك محمد بن هاشم. وذكر أيضا مثلا عبد الرحمن بن سعيد كذلك، وذكر مثلا المقري في نفح الطين أن أبو القاسم الشاطبي القارئ مع صاحب الزماني كان يحفظ الموطأ على ظهر قلبه، وأنه كان يقرأ عليه، كان كثيفا ضريرا، وكان إذا ما قرأ الناس عليه الصحيحين دون موطأ يستحقون النسخ من حفظه. كذلك ذكرت فيه تراجم كثير من العلماء، بل ذكروا ان بعض النساء كانت تحفظ هذا الكتاب. فذكر ابن فرحون رحمه الله تعالى في كتابه الديباج ان مالك رحمه الله تعالى كانت له بناه، كان اذا ما جاء الطلبه يقرؤون عليه الموطأ، كان اذا اخطا الواحد منهم دقت الباب أو على الجدار حتى تصحح ماذا؟ حتى تصحح خطأ الطالبين. وذكروا أيضا ذكر ابن شوال بعض النساء التي كنا يحفظن الكلام. وفائدة أخرى أريد التنبيه عليها، وهو أنه اشتهر في بلادنا كتاب يسمى موطأ المهدي، موطأ المهدي، وكتاب مخطوط في المكتبة الوطنية، وطبع أيضا في الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي تقريبا 1905. هذا الكتاب منسوب لابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية، وقد اختصر هذا الكتاب. فقوله موطأ المهدي هو اختصار ما اختصار موطأ مالك رحمه الله تعالى. كان أيام الدولة الموحدية الموجودة في الجزائر وتونس والمغرب البيضاء يعتنون به أشد العناية. الفائدة الأخيرة فقط هو أنه ما دام في الجزائر فإنه قد كثرت العناية بهذا الكتاب، وإنما أذكر شخصيتين فقط كان لهما قصد السقي في الاشتغال بالموطأ، أحدهما من جهة المغرب والآخر من جهة شرق البلاد. أما من الغرب فأعظم من علم بأنه كان مشتغلا بموطأ مالك من الجزائريين محمد بن أحمد بن مرزوق رحمه الله تعالى مواليد سنة 910، وهو من أهلة الإنسان. ولعظيم قدره وجلالته فإنه رحم، هو ترجم له الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه الدور الكامل تقريبا الجزء الثالث، وكان رحمه الله تعالى من جهابلة حفاظ الجزائر وعلمائه، ولشدة اعتناء العلماء بإسناده فإنه كان يشرح الموطأ في الأندلس في غرناطة رحمه الله لما انتقل من الإنسان إلى غرناطة، وكانت وفاته بالقاهرة، وكان يشرح هذا الكتاب ويدرسه. وذكر النجالي رحمه الله تعالى في برنامجه انه ممن اخذ عنه موطأ مالك الشاطبي ابي اسحاق صاحب الموافقات، واجازه فيه، قرأ عليه البخاري وقرأ عليه موطأ مالك واجازه في الكتاب. اما الشخصيه الثانيه فهي شخصيه من شرق الجزائر من قسنطينه، وهو ابن باليس رحمه الله تعالى، فانه ممن مر الى شرح هذا الكتاب، وقد شرحه في مده طويله تقريبا 25 سنة أظن، وختمه سنة 1939 رحمه الله تعالى. لا يعلم بعد ذلك فقط الشغال الجزائري لهذا الكتاب يبلعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن تعلمون ذمته وكل همتي لشرح هذا الكتاب والاعتناء به، لعل الله تبارك وتعالى أن يفيدنا بما فيه وأن لا ينقطع هذا الخير. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم هذا الإمام العالم، ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأله أن يوفقه للخير والعمل وإلى الصدق والعلم والعمل. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علينا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. ونعتذر لإخوتي إن كانت مادة علمية مغلوطة فإن الكتاب يستحق مثلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته، نسأل الله أن يرحمه برحمته، نسأل الله أن يرحمه برحمته.